عليك يا شيخ محمود. النبي الله الله اكبر ماشي يا طيب. الحمد لله. انه هو السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ربنا يديك الصحة.

الله. كما دخلوا أول مرة وليتذكروا ما علوا تذكيرا. Amen. ويدعو الإنسان بالشر فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين

اللهم صل على النبي. الله يرضى عليك يا شيخ محمود. جميل جميل يا مولانا والله. صل على النبي. وكل إنسان جميل والله. اللهم صل على النبي. جميل والله يا شيخ محمود. شفت شفت اللهم صل على النبي. حلو والله. الله اكبر. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. ومن ضل فانما ونخرج له يوم القيامة كتابا جَنَّاتِ